إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس في مصطلح الحديث، والمصطلح أو علوم الحديث هي قواعد يعرف من خلالها ويعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ولهذه القواعد أثر فاعل في إماطة اللثام والتفريق بين السنة والبدعة، وهذا من المهمات التي قد لا ينبه عليها ولا يذكر بها. ولذلك نجد في مقدمة معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع رحمه الله، قال في الباعث له على تأليف كتاب في المصطلح وفي علوم الحديث، قال: لما رأيت البدع قد انتشرت وفشت في الناس ألفت هذه القواعد في علم الحديث. ما صلة مصطلح الحديث بالابتداع؟ بلا ريب أن مصطلح الحديث هي قواعد أرسى من الجبال الرواس، بها يتم معرفة الصحيح من السقيم، وبها يتم معرفة العدل من غير العدل، وبهذه الأمور وأمثالها يتم غربلة السنة، وبالتالي معرفة السنة من البدعة. فلذلك أثر عظيم، ومما يدفعنا ويحملنا إلى أن ندرس علوم الحديث والمصطلح، وليس ذلك كذلك فحسب، بل لنترسخ فيه وأن نعمله على الأحاديث أسانيدها ومتونها، والله المستعان. بين يدي 11 سؤالا أو 12 أو 13 أو 14 سؤالا أراجع بها المجلس الماضي للتثبيت والتثبت والتصويب لما عساه قد زل فيه اللسان أو الفهم. السؤال 19 بعد 900: مثل لرواية الآباء عن الأبناء بحديث أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء. مثل لرواية الآباء عن الأبناء، هل يسلم بهذا المثال؟ ومن هو أبو بكر؟ نعم، لا يسلم بهذا، ولا يصلح أن يمثل به أو أن يضرب مثلا لرواية الآباء عن الأبناء. لماذا؟ خطأ، هذا الخطأ في تعيين إيش يسمى عند المحدثين؟ تعيين المبهم أو المهمل، أبو بكر، فليس هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وإنما هو أبو بكر ابن أبي عتيق عبد الله، نعم، من ذرية أبي بكر الصديق، عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق هذا الأول. الثاني وهو العشرون بعد التسعمائة، من هم الأربعة الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هم وأبناؤهم. نعم ارفع صوتك. أبو بكر، أبو بكر الصديق، ها، وابنه عبد الرحمن، وابنه محمد، ووالد أبي بكر، والد أبي بكر ابن أبي قحافة، ووالد أبي بكر ابن أبي قحافة. بأي اعتبار عد والد أبي بكر ممن شرفهم الله عز وجل فأدركوا الصحبة وأدرك أبناؤهم الصحبة؟ باعتبار أن ابنه هو الصديق رضي الله عنهم أجمعين. الثالث وهو الحادي والعشرون بعد التسعمائة، من ألف في رواية الأبناء عن الآباء؟ من ألف في رواية الأبناء على الآباء؟ نعم، أبو نصر الوايلي، هذا تسهيل، هذا قراءة ورش، هذا ولا هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي، وهو كتب في بعض الطبعات وفي بعض النسخ الوائلي، هو الوائلي، الوائلي مهموزا، السجزي الحافظ، متوفى سنة 444. السؤال الرابع وهو الثاني والعشرون بعد التسعمائة، ما أهم صور معرفة الأبناء عن الآباء؟ نعم، ما لم يسمى فيه الأب والجد، كأن يقال إيش، فلان عن أبيه عن جده. الثالث والعشرون بعد التسعمائة وهو الخامس، مثل لرواية الابن عن الأب عن الجد مع بيان المراد من النسب المذكور، وما الذي تختاره من قولي فريقين، أحدهما يضعف بالانقطاع والآخر يصحح، وكل صحيح حسن لا ينعكس، ويقول أرفع درجات الحسن أو الحسن. نعم، مهدي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعضهم يقول منقطع، والصواب متصل ومن أرفع درجات الحسن مع توافر بقية شرائط القبول والصحة. طيب عبد الله، من النسب؟ عبد الله، ها، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. الضمير في جده يرجع لعمر أو يرجع لشعيب؟ لو رددناه إلى عمر صح الدعوة من قال منقطع، وإذا رددنا ضمير جده إلى أبيه شعيب فصحت كفالة عبد الله لشعيب وصح سماعه منه والإسناد متصل. الرابع والعشرون بعد التسعمائة لأبي نصر الوائلي السجزي في كتابه نسخة بهذا الإسناد بما وصفها ابن الصلاح وبما وصف محتواها. بما وصف ابن الصلاح هذه النسخة؟ نسخة، أنا أقول بما وصفها ابن الصلاح من حيث الحجم، قال يسيرة كبيرة، نسخة كبيرة. إيه صفة المرويات في هذه النسخة من هذا الوجه بهذا الإسناد؟ إيش قال؟ أكثرها فقهيات جياد، فقهيات جياد، يعني من الجودة، مجودة. فالاستعمال للجيد هنا ليس بمعنى التدليس وليس بالمعنى المخصص لجيد بين الصحيح والحسن، يعني سيقت بأسانيد بمتون فيها جودة من حيث اللغة. السؤال الخامس والعشرون بعد التسعمائة وهو السابع، الإسناد بعضه عوال وبعضه معالٍ، الإسناد بعضه عوالٍ وبعضه معالٍ. من قائل هذا القول وما معناه؟ ورواية الرجل عن أبيه عن جده من أي النوعين؟ نعم، أبو القاسم منصور بن محمد العلوي العمري الهروي المتوفى سنة 27 و500. إيش معناه؟ يقول بعض الأسانيد عوالي وبعض الأسانيد معالي، قلة الوسائط في الأسانيد ومعالي، معالي يعني لها مكانة. المعالي قلت تقدم جمع معلاه، وهي الكسب والشرف ورفعة القدر. طيب، إيش وجه كون من روى عن أبيه عن جده فيه معالي؟ إيش الوجه؟ وليش ما قال عوالي؟ لأنه قد ينزل الإسناد في من قبل عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم، قد ينزل ويطول الإسناد فلا يكون علوا، لكن أما وقد روى الابن عن أبيه عن جده فهذا الشرف من بيت واحد. 126 وهو الثامن، أذكر مثالا لرواية الابن عن أبيه دون الجد، وما الحديث المخرج بذلك السند؟ ها، مثال رواية أبي العشراء، أكمل لمصطفى، أبو العشراء أبو العشراء الدارمي اسمه أسامة بن مالك، وحديثه المروي كذلك هو حديث، ها تمم يا شيخ، أتم الله علينا وعليك الجميلة. ها، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. هذا الحديث رواه الأربعة، صحيح ولا ضعيف يا مصطفى؟ هذا في الحاشية، ما هو في هذا الحديث، ضعيف، الحديث ضعيف. 127 وهو التاسع، ماذا يسمى نوع من اشترك في الرواية عنه راويان، متقدم ومتأخر مع تباين وقت أو وقتي وفاتيهما، ومن من المحدثين ألف فيه، وما اسم كتابه، وبماذا وصفه ابن الصلاح؟ نعم، حسن، السابق واللاحق، وألف فيه الخطيب البغدادي بهذا العنوان السابق واللاحق. وصفه ابن الصلاح بإيش؟ بالحسن، قال وهو حسن. طيب، السؤال 128، ما هي فوائد معرفة السابق واللاحق فيما ذكره ابن الصلاح وفيما لم يذكره؟ يعني قد يتعجب الإنسان، ترك الفوائد الاصطلاحية وقال تقرير حلاوة الإسناد في القلوب، تقرير حلاوة الإسناد في القلوب، إيش الحلاوة هذه؟ وهذه الحلاوة يعني لا يتعجب من هذه الكلمة واللفظة، لأنها استعملت في الحديث النبوي، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة حلاوة حلاوة الإيمان. وقد لا يشعر الإنسان وهو في صحة، أسأل الله أن يتمم علي وعليكم وعلى المسلمين الصحة والعافية، لكن المصابون بمرض السكر عافاني الله وإياكم والمسلمين، إذا نزل عندهم السكر يتمنى أن يجد شيئا يضعه في فمه حتى يرتفع، وإلا كانت سببا، إذا هبط هبوطا كبيرا سببا في تعطل بعض الأجهزة. ومعناه أنه يشرف على عالم آخر. ومن هنا قد يحمل الإنسان حلوى في جيبه مرات، ليس فقط للصبية الصغار ولا ليحرك به فمه إن عافاه الله، ولكن قد تتسبب هذه القطعة الصغيرة في إنقاذ روح ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب، فائدة الثانية الحلاوة. إيش الحلاوة؟ الحلاوة قرينان يشتركان في الرواية والسماع على شيخ واحد، ثم تتباعد سني وفاتهما عن بعضهما إلى درجة أن المدة قد تصل إلى 130، يعني شيء لطيف، شيء لطيف. ومن الفوائد الاصطلاحية معرفة العالي والنازل، وأهم منها دفعا لما قد يتوهم أن ثمة غلطا في الإسناد، فإذا كان الإنسان متورعا قد يحتاط فيتوقف، وإلا يجزم بأن هذا الحديث معل والعلة خفية، لأن ما بين وفاتي الراويين أكثر من 100 عام، ما يعقل ما كذا، وهذا بلا ريب أنه قد يؤدي إلى ما لا يحمد. طيب، 11 وهو 29 بعد 900، أذكر سني ما بين وفيات الأئمة التالية أسماؤهم: البخاري والخفاف مصطفى 137 سنة، الزهري والكندي مثله قرابة 130 أو 137. طيب يا أخوانا، بسم الله. جوائز هذا المجلس: فتاوى الشيخ بالمسجد الحرام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 3 أجزاء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 47، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم. قال: ولمسلم فيه كتاب لم أره، ومثاله من الصحابة رضوان الله عليهم وهب بن خنبش، وهو في كتابي الحاكم وأبي نعيم الأصبهاني في معرفة علوم الحديث هرم بن خنبش، وهو راوية داود الأودي عن الشعبي، وذلك خطأ، صحابي رضي الله عنه لم يروي عنه غير الشعبي، وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن الصيفي الأنصاري، وليس بواحد، وإن قاله بعضهم صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. نعم، قال رحمه الله في النوع 47، معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد. لم يروي عنه من الرواة إلا راو واحد، ويسمى بالوحدان، وقد يتضمن عددا من الطبقات. قال: من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، يعرض لأي طبقة هذا النوع من الطبقات رضي الله عنهم. قال: ولمسلم فيه كتاب لم أره، وقد طبع وهو بين أيدينا باسم المنفردات والوحدان، لكن الحافظ عبد الرحيم العراقي سماه المفردات والوحدان، وقال: وقعت لي منه نسخة. وهذا تلتقطه في التقييد والإيضاح كثيرا، ما من كتاب يمر عليه أو كثيرا من الكتب الحديثية التي يمر عليها يقول: وقعت لي منه نسخة، وقعت لي منه نسخة. وهذا من لطائف المعارف عن الحافظ العراقي من كتابيه شرح التبصرة والتقييد، لا سيما التقييد والإيضاح، لأنه يكثر من هذا. قال: ولمسلم فيه كتاب لم أره، ووقع للعراقي، قال: وقع لي الكتاب بخط محمد بن طاهر المقدسي، بخط محمد بن طاهر المقدسي. قال: ومثاله من الصحابة وهب بن خنبش. لاحظ العبارة القادمة، وهب بن خنبش رضي الله عنه، وهو في كتابي الحاكم وأبي نعيم الأصبهاني في معرفة علوم الحديث. هرم ابن خنبش، ما هو وهب، هرم ابن خنبش. طيب بهذا الكلام يقول: وهو في كتابي الحاكم وأبي نعيم الأصبهاني في معرفة علوم الحديث. الحاكم كتابه هو هذا العنوان الذي ذكره ابن الصلاح، معرفة علوم الحديث للحاكم، وليس لأبي نعيم الأصبهاني كتاب باسم معرفة علوم الحديث، لكنه ألف كتابا على معرفة علوم الحديث مستخرج على معرفة علوم الحديث. ويقول: لعلي القاري في حواشيه على النخبة وزاد فيه زيادات كثيرة على أصله، زاد فيه زيادات كثيرة على أصله وهو معرفة علوم الحديث. لما جاء ابن الصلاح يسرد كتاب الحاكم قال: كتابي الحاكم وأبي نعيم في معرفة علوم الحديث، وذلك على التغليب باعتبار أن كتاب مستخرج أبي نعيم، كتاب المصطلح لأبي نعيم هو مستخرج على كتاب معرفة علوم الحديث. قال: رواية، وهو رواية داود الأودي عن الشعبي. قال: وذلك خطأ. قال: صحابي لم يروي عنه غير الشعبي. لكن هنا يعني قبل ما نشرع في سرد الصحابة وأسماءهم ممن لم يروي عنهم إلا راو واحد، الأصل في من لم يروي عنه إلا راو واحد عند علماء الحديث إيش يسمى؟ يسمى مجهول عين، مجهول عين، من لم يروي عنه إلا راو واحد. وكما عرف الخطيب في الكفاية فقال: مجهول عين، العين هو من لم يروي عنه إلا راو واحد لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. هذا تقعيد تعريف جهالة العين. لكن في الصحابة مستثنون، لأن الصحابة عدول، روى عنهم عدد أو روى عنهم واحد أو لم يروي عنهم أحد، فكلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكذلك عامر بن شهر الهمداني صحابي، وعروة بن مضرس، ثم طفق يسرد عددا من الصحابة، ومحمد بن صفوان الأنصاري، ومحمد بن صيفي الأنصاري. عندما جاء الشيء بالشيء يذكر محمد بن صفوان وكلاهما أنصار، محمد بن صيفي كلاهما أنصاريان. قال: وليس بواحد، وإن قاله بعضهم، وسيمر هذا بنا فيما يتعلق بالجمع والتفريق، فيما يتعلق بالجمع والتفريق. قال: وليس بواحد، وإن قال بعضهم، يعني هما اثنان. قال: صحابيون، كل هؤلاء المذكورون صحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما بهم؟ لم يروي عنهم غير الشعبي، عامل بن شرحبيل الشعبي، وهذا لا يضرهم في شيء، لأن الصحابة كلهم عدول. ولذلك عندما يأتي في المصطلح يعرف المرسل، بعضهم يعرفه بأنه الطرف الذي فيه الصحابي، ليقف المعرف وذاكر الحد وهو التعريف عند طبقة التابعين التي تخضع للتعديل والتجريح، أما الصحابة فخارجون عن هذه الدائرة، أما الصحابة فخارجون عن هذه الدائرة. نعم. قال رحمه الله: وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني والصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكلهم صحابة رضي الله عنهم، وقدامة بن عبد الله الكلابي منهم، لم يروي عنه غير أيمن بن نابل. وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم منهم. نعم. قال رحمه الله: وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه، وأبو حازم البجلي وهو صحابي، بالرواية عن أبيه أبي حازم البجلي وهو صحابي. قال: وعن دكين ابن سعيد المزني صحابي، والصنابح ابن الأعسر صحابي رضي الله عنهم أجمعين، ومرداس بن مالك الأسلمي. قال: وكلهم صحابة، وقدامة ابن عبد الله الكلابي أيضا صحابي رضي الله عنه وعنهم، لم يروي عنهم غير أيمن بن نابل وهو تابعي، ووصف بأنه صدوق يهم، ووصف بأنه صدوق يهم. طبعا بعض الناس قد يستشكل في الربط بين درجة هذا التابعي الذي يقال فيه انفرد بالرواية عن الصحابة، فليس لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الرواة سوى هذا الراوي مثل هذا المثال الذي بين أيدينا، وهذا لا اعتراض عليه، لأننا هنا ما نجرح ولا نعدل فيما يتعلق بدعوى أن فلانا قد نزل عن درجات الثقات، ومع هذا شوف ايش تقول أكمل، ومع هذا قيل فيه إنه قد انفرد بالرواية عن هؤلاء الصحابة، لأن هذه الشهادة قد جاءت من واقع محسوس وملموس، رأى وتتبع علماء الحديث وما يتعلق بانفراد هذا التابعي وإن نزلت درجته عن الثقات، انفرد في واقع رواية هذه الأسانيد بالرواية عن فلان، وهذا نتيجة جرد واستقراء وليس نتيجة شهادة له، حتى ننظر في قضية يهم أو لا يهم، لعله وهم، هذا غير وارد، لأن هذه الدعوة قد وافقت يقينا من الصحابة في الحكم عليه بأنه قد انفرد بالرواية عن أولئك القوم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وفي الصحابة جماعة، هكذا يا شيخنا وصلنا هذا. قال نعم طيب. قال: وفي الصحابة رضي الله عنهم جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم منهم: شكل بن حميد، لم يروي عنه غير ابنه شتير، ومنهم المسيب بن حزن القرشي، لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، ومعاوية بن حيدة، لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد بهز، وقرة بن إياس، لم يروي عنه غير ابنه معاوية، وأبو ليلى الأنصاري، لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى. ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال: وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون الأول فالأول، ولا روي له غير قيس. وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه، وبإخراجه حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي، ولم يروي عن عمرو غير الحسن. قال: وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافع بن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة، في أشياء كثيرة عندهم في كتابيهما على هذا النحو. وذلك قال: وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الحاكم، هكذا يا شيخ وقفنا هنا، ثم إن الحاكم أبا عبد الله قبل الشيخ وفي الصحابة جماعة أيوة طيب وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم. وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم فاجتمع نوعان: رواية الأبناء عن الآباء وتفرد الأبناء عن آبائهم، اجتمع نوعان. قال: منهم شكل ابن حميد العبسي الكوفي رضي الله عنه، لم يروي عنه غير ابنه شتير، قال: ومنهم المسيب ابن حزن ابن أبي وهب القرشي، له ولأبيه صحبة، لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب. قال: ومعاوية بن حيدة، مر بنا الإسناد، لم يروي عنه غير ابنه حكيم بن معاوية بن حيدة والد بهز. قال: وقرة بن إياس، لم يروي عنه غير ابنه معاوية، وأبو ليلى الأنصاري، لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى. ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج. إيش أحدا من هذا القبيل؟ أي قبيل؟ في من ليس له من الرواة سوى راو واحد. يقول الحاكم: لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأنكر ذلك عليه ونقض عليه، وإن كان قد خرج للحاكم رحمه الله تعالى بأن مراده من غير الصحابة ولم ينفرد به، بل تابعه تلميذه البيهقي، كما وجد له كلام في السنن الكبرى بمثل هذا الاختيار وهذا المذهب. قال: وأنكر ذلك عليه ونقض عليه. شوف بلسان الحال والواقع، واقع صحيح البخاري والصحيحين، قال: بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون الأول فالأول، لا راوية. يقول لمرداس الأسلمي رضي الله عنه: لا راوية له غير قيس بن أبي حازم، غير قيس. وبإخراجه، بل بإخراجهما حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه كلمة الشهادة، فقد رواه البخاري من طريق سعيد عن أبيه المسيب ابن حزن، والقصة مشهورة وستسمعون فيها المزيد إن شاء الله. قال: مع أنه لا راوي له غير ابنه، وبإخراجه حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب. الحديث ما هو؟ قال: إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي، وهو مخرج في الصحيح. لم يروي عن عمرو، يعني عن عمرو بن تغلب النمري الصحابي، غير الحسن. قال: وكذلك أخرج مسلم. فكيف يعني يدعى أن البخاري ومسلما لم يخرجا لمن ليس له إلا راو واحد؟ فصورته صورة المجهول. اللهم إلا أن يعني هذا التأويل في غير طبقة الصحابة. وهذا أيضا يعني بهذه الأمثلة نقض، ولذلك نقض عليه. قال: وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافع بن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت وهو ثقة، وحديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي. قال: ولم يروي عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو، فلا يسلم بدعوى الحاكم أنه لم يخرج في الصحيحين لمن ليس له إلا راو واحد. قال: وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي فيه قد يخرج عن كونه أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، برواية واحد عنه. طيب، هذا يطبق على أمرين: يطبق على الأحاديث المخرجة في الصحيحين وتبقى الدعوى قائمة، هل يوجد من رجال الصحيحين في من دون الصحابة على تأويل كلام الحاكم من ليس له من الرواة إلا راو واحد؟ الأمثلة التي مثل بها في طبقة الصحابة، الأمثلة التي مثل بها أبو عمرو بن الصلاح كلهم صحابة، والصورة صورة الوحدان، لكن الحكم نتجاوز به عن أن يحكم على مثل هذه الرواية بأن فيها مجهول عين. ليش؟ للعلة التي ذكرتها الآن في مجلس مرتين، أن مثل هذه الصورة نعم تنطبق على غير طبقة الصحابة، أما طبقة الصحابة فلا، لأنهم عدول كلهم، انفرد بالرواية عنهم جماعة أو واحد، أو لم يروي عن واحد منهم أحد البتة. فطيب، قال: وذلك دال على مصيرهم إلى أن الرواية، قال: ولم يروي عنه غير أبي بردة، هكذا حديث الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو، وذلك دال على مصيرهما، يعني أنهما يختاران أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. لكن تبقى هنا القضية الجوهرية: هل يوجد من رواة الصحيحين من ليس في غير طبقة الصحابة من ليس له إلا راو واحد؟ حتى ننسب إليهما بأنهما يريان، لاحظ لي، بأنهما يريان أن رواية انفراد راو واحد عن راو في الرواية لا يكون مسوغا للحكم عليه بالجهالة، لا يكون مسوغا للحكم عليه بالجهالة. فإذا وجد ذلك فلا بد من التخريج أنهما لا يقتصران على الصورة الظاهرة التي هي عندنا وعند المتأخرين أنها صورة مجهول عين. ليش؟ لأنهما ينتقيان، ينتخبان، يغربلان من عشرات الألوف من الأحاديث ما أثبتاه في صحيحيهما، مع المكرر عند البخاري 9000، ومع المكرر عند مسلم 11000، وهذا من عشرات الألوف. فيقينا أنهما انتخبا وانتقدا وغربلا، بدليل أن مسلما رحمه الله تعالى لما كتب صحيحه عرضه على من؟ على أبي زرعة، عرضه على أبي زرعة، ورواية كون ما في مسلم من العدد 11000 ورواية أحمد بن سلمة. فانتقيا وانتخبا ونقدا. لو وجد بالنسبة للصحابة مستثنون، لو وجد في غير طبقة الصحابة فإن هذا لا يضر، والله أعلى وأعلم. نعم. قال رحمه الله: ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، كالشهار مالك بن دينار بالزهد، وعمر بن معدي كرب بالنجدة. قال: واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده، ومن ذلك قدامة بن عبد الله، ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا حميد بن كلاب، والله أعلم. قال رحمه الله: وقد قدمت في النوع 23، وهو معرفة حقيقة المتصل نعم معرفة من تقبل روايته ومن ترد، من تقبل روايته ومن ترد. يقول: قدمت هذا في النوع 23، ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي حافظ المغرب وجادا، أي فيما وجده، قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن توجد قرينة. إيش القرينة؟ أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، كاشتهار ابن دينار بالزهد، وعمر بن معد كرب. أتذكر هذا الاسم، سبحان الله، في مبدأ الطلب كنا بين يدي شيخنا الشيخ مقبل، فأحد الإخوة معنا نطق بها هكذا، قال: عمر ابن معد يكرب. فغضب الشيخ عليه، قال: ما في الدنيا هذا النطق. قال: عمر بن معد كرب، عمرو بن معد كرب بالنجدة، يعني بإغاثة الملهوف وإعانة وإعطاء المحروم. وأعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه. طبعا التأويل في مثل هذا، في مثل هذه القرينة، يعني في تأويلات متعددة، كونه انفرد بالرواية لكن اشتهر بشيء آخر. هذه الشهرة يدافعون بها الجهالة، يدافعون بها الجهالة، ثم في منتهى الأمر يدفعون بها الجهالة. وهذا بلا ريب أنه يعني نظر إلى شيء، إلى مرجح لا يتعلق بالحديث مباشرة، كونه عابد، كونه زاهد، كونه ورع، كونه مشهور بالنجدة، هذا شيء يتعلق بالعبادة، لكنهم يوازنون ويوازون ويدافعون الجهالة بقرينة أخرى، وهي قرينة العبادة، قرينة العبادة، لكن ليس لهذه القرينة صلة مباشرة بما يتعلق بالحديث وما يتعلق بضبط الراوي. قال: واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راوي واحد عنه خلاف في تفرده. هذا لو سلمنا، انتبه لهذه، هذا الجدل كله وهذا التخريج كله لأي شيء؟ لثبوت دعوة أن فلانا ليس له في الدنيا سوى راوي واحد. لكن هل يسلم؟ كما يقال: أثبت العرش ثم انقش. أولا، هل نسلم بأن فلان ما روى عنه في الدنيا إلا فلان؟ شوف، انتبه لهذه الدعوة ستمر بنا. نعم، قرأنا هذا يا شيخ. نعم. وأعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راوي، نعم، في بعض من ذكرنا تفرد راوي واحد عنه خلاف في تفرده، يعني ما نسلم أنه تفرد عنه، فلا تقل لي هو مجهول عين أو مجهول حال ونحو ذلك. أولا، أثبت لي العرش ثم انقش. هل ثبت؟ أنت تقول تفرد، أنا أقول ما تفرد. شوف، ومن ذلك قدامة بن عبد الله، قدامة بن عبد الله ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه غير من انفرد به، من روى عنه ثان حميد بن كلاب، والله أعلم. فلا يعني ما نخوض في قضية لم يروي عن قدامة سوى راو واحد وهو مجهول عين. أولا، لا يسلم بهذا لأنه قد روى عنه راو آخر وهو حميد بن كلاب، فخرج عن نوع الاثنينية والثلاثية، خرج عن نوع الوحدان، خرج عن نوع الوحدان، ما يسمى بالوحدان لأنه روى عنه اثنان، ما يسمى بالوحدان لأنه روى عنه اثنان، ليعلق في ذهنك معنى الوحدان. قال: ومثال هذا النوع، قال رحمه الله: ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي، لم يروي عنه فيما يعلم أو نعلم غير حماد بن سلمة. ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين بمحمد بن أبي سفيان الثقفي، وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما يعلم. قال: وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره، وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعة من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم. قال: وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع في من تفرد عنهم عمرو بن دينار، عبد الرحمن بن معبد وعبد الرحمن بن فروخ، وفي من تفرد عنهم الزهري عمرو بن أبان بن عثمان وسنان بن أبي سنان الدؤلي، وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله بن أنيس الأنصاري. قال: ومثل في أتباع التابعين بالمسور بن رفاعة القردي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك. وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. قال: قلت: وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان أو الحسبان والتوهم، والله أعلم. الحسبان والتوهم. قال رحمه الله في خاتمة هذا النوع، يقول: واعلم أنه قد يوجد في بعض، نعم، ومثل الحاكم ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي تقدم، لم يروي عنه فيما نعلم غير حماد بن سلمة. ومثل الحاكم، شوف لاحظ هذا التمثيل مع ما سيختم به، مع ما سيختم به مما افترضه في عد الحاكم لعدد من الرواة ضمن الوحدان. قال: ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين بمحمد بن أبي سفيان الثقفي، وذكر أنه لم يروي عنه غير الزهري فيما نعلم، فيما نعلم. قال: وكذلك تفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره. قال: وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعة من التابعين، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة وغيرهم. رجع للحاكم. قال: وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع في من تفرد عنهم عمرو بن دينار وعبد الرحمن ابن معبد وعبد الرحمن ابن فروخ، وفي من تفرد عنهم الزهري عمرو بن أبان ابن عثمان وسنان ابن أبي سنان الدؤلي، وفي من تفرد عنهم يحيى بن عبد الله يحيى، وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله بن أنيس الأنصاري. ومثل في أتباع التابعين بالمسور بن رفاعة القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك. وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. قلت الآن السياق لابن الصلاح رحمه الله بعدما ذكر هذه الأمثلة عن الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث، قلت: وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره، الذين ذكرهم وادعى أنهم من الوحدان حيث لم يروي عنهم غير راو واحد، بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان بالكسر، يعني الظن والحسبان يعني العد، هنا بالكسر يعني على سبيل الظن والتوهم. وجزم بهذا العراقي في التقييد والإيضاح، فقال: جماعة ادعى الحاكم رحمه الله تعالى أنهم تفردوا عن جماعة، شوف ادعى الحاكم أنهم تفردوا عن جماعة، قال: وليس الأمر كذلك. وهذا يقوي قول الحاكم ابن الصلاح رحمه الله عندما قال: أخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها. إيش المنزلة التي جعله فيها؟ من الوحدان ممن ليس له إلا راو واحد، والعلم بحر، وكتب الرجال في تلك الفترة كتب كثيرة وكبيرة. يقول: معتمدا على الظن الحسبان والتوهم. وهذا جزم به العراقي، تتبع أدق من تتبع ابن الصلاح وجزم به. قال: بل وجدت له عددا حكم عليهم بأنهم لم يروي عنهم إلا راو واحد، وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل التوهم. عندكم إشقال عتر هنا يقول فهذا محمد بن أبي سفيان روى عنه أيضا ضمرة بن حبيب بن صهيب يقول وتميم بن عطية العنسي وأبو عمر الأنصاري أيوة وهذا المسور بن رفاعة روى عن إبراهيم بن سعد ومحمد بن إسحاق في جماعة. لأن العمدة في مثل هذا انتبه لهذا أن يتوجه الإنسان إلى تهذيب الكمال لشائعة علمية ولها حظ في الحق ونصيب كبير، وهي أن من ذكرهم حسن في المزي في طبقتي الشيوخ والتلاميذ أن المذكورين هم على سبيل الاستقصاء، حتى إذا لم نجد يكاد بعض الناس من العجلة يقول الإسناد منقطع لأني ما وجدته ضمن لا من ضمن من روى عنه ولا من ضمن من هو روى عنه. وهذا يعني فيه مجازفة، شوف، وما انتقد به على الحاكم يدل على هذا. هو قد يكون اعتمد على مصدر معين أو مصادر معينة، ما وجد غير هذا فحكم عليه بأنه وحدان ومثل له ومثل به على أنه لم يروي عنه إلا راو واحد. جاء غيره كالمتأخرين ابن الصلاح يعني الذي يظهر من كلامه أنه ما استقرأ في الانتقاد على الحاكم. جاء العراقي في التقييد والإيضاح قال نعم، أناس عدهم ضمن الوحدان وليس الأمر كذلك في التقييد والإيضاح. هنا التردد يدل على أنه ما في جرد واستقراء واستقصاء وتتبع لينقد نقد كنقد العراقي. العراقي جاء فقر وجدت، ومن علم حج على من لم يعلم. نعم. النوع 48. قال رحمه الله: النوع 48 معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة المتفرقين. قال: هذا فن عويص، والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك. قال مثاله: محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعدي بن بداء. نأخذ سطرين أو ثلاثة أسطر ثم أذكر شيئا موعظة قصيرة. قال: النوع 48 معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت صفات متعددة، فظن من لا خبرة له بها وسيمر بنا التمثيل، وهو من اللطائف، من لطائف ما وقع من أهل العلم، حتى يقال إن أحد الفقهاء الشافعية مر على مسألة خالف فيها الزهري الجمهور، وهذه المخالفة مرت على هذا الفقيه مرتين. مرة قال ابن شهاب وذكر المسألة وخالف فيها الجمهور، وفي موضع آخر قال الزهري وخالف فيها الجمهور. فلما جاء يقرر على عادة الفقهاء هذا الفقيه الشافعي قال: وقد خالف فيها رجلان، ابن شهاب والزهري، وهذا إذا وقع منهم فما تراه يقع منا، اللهم سلم. قال: هذا فن عويص، والعويص هو ما يعسر فهمه وإدراكه. شوف تعبيرات ابن الصلاح: والحاجة إليه حاقة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إذا وقعت فلا أحد يكذب. والحاقة هنا والحاجة إليه حاقة يعني ماسة لمعرفته حتى لا يقع التخليط. قال، لاحظ العبارة، قال: وفيه إظهار تدليس المدلس. هذه العبارة إيش معناها؟ هذا من يجيب أعطيه صحيح الشمائل المحمدية. فيه إظهار تدليس المدلسين، أذكر للفحوى والمحتوى الظاهر فيه إظهار تدريس المدلسين، وهو فائدة ممكن تذكرها فائدة، لكن هنا إيش المقصد؟ نعم يا شيخ، تدريس إسناد، تدريس شيوخ. يقول المؤلف فيه إظهار، يعني هذا النوع انتبه، من أعظم فوائده إظهار تدليس المدلسين، إبرازه، الكشف عنه، سواء كان تدليس شيوخ أو تدليس إسناد أو تدليس شيوخ وإسناد. قال فإن ذلك إنما نشأ من تدليسهم، مربط الفرس وقطب الرحى. يقول هذا الجمع والتفريق بين الرواة، إيش يقول أبرز أسبابه؟ هو ما وقع من تدليس حتى عمي أمر أولئك الرواة على الكبار، مما حدا بالخطيب البغدادي إلى أن يؤلف كتابا كبيرا في سفرين كبيرين ضخمين سماه موضح أوهام الجمع والتفريق. موضح أوهام الجمع والتفريق، أنتزع موعظة مما مر بنا. رواية سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن، اجتمع في هذا المثال نوعان: رواية الأبناء عن الآباء، ها، ومن تفرد عن الأب راو وهو ابنه. وأشار إلى طرف قال وهو حديث أن النبي صلى الله عليه، عن المسيب بن حزن رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه عبد المطلب وهو يحتضر في مرض موته، فأراد أن يرد جميله وأن يكافئه على يده البيضاء، وهو الذي كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لكن إيش اللي حملك ألا تسلم؟ إيش اللي حملك على ألا تسلم؟ لاحظ الآن في تفصيلات القصة. فقال يا عم يا عم يا عم، تلطف مع المدعو، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، في لفظ حاجج لك بها عند الله كلمة، وهذا يدل على أن كلمة الشهادة تعرض على الكافر وتعرض على المسلم، أما الكافر ليسلم وأما المسلم ليتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا يؤكد علينا على أن تلهج قلوبنا بذكر الله ولا إله إلا الله على وجه الخصوص. الآن بعض الناس عندما نجي على المصعد ونجي في الطريق صل على رسول الله، يا أخي طيب قل لا إله إلا الله، قال لا صل على رسول الله، يا أخي سبحان الله سبحان الله، يعني ضربت الأذكار التي يتنافس فيها العباد والمسلمون ضربتها بشيء تعتقده ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، ليس لك ولا بين يديك عليه حجة ولا دليل ولا برهان. جليس السوء، انتبه لجليس السوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يا أبا طالب يا أبا طالب، شوف ما قال له أترغب عن ملة قريش، بل جعلوا شفاعة وذكر رجل وهو عبد المطلب ليدغدغوا عواطفه وليبقوه على عبادة غير الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعرض رسول الله ويعرضون إلى أن كان آخر ما تلفظ به هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل الحد الفاصل والعقيدة الفاصلة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. هذا فيه فائدة، وهو ما يتعلق بعرض الشهادة، عرض الشهادة، لكن لا تهزوه هزا إذا كان مسلما، لأن بعض الناس يجلس وهو مسكين مغيب يهزونه هزا لينطق به لا، يا أخي لم يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الكافر فإنه يعرض عليه، وانتبه لجليس السوء، فإن الصاحب ساحب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إيش فعل بصاحبه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك يقول الإمام الشافعي: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يشاركني في كل أمر أحبه ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته، لقاسمته مالي مع الحسنات. وإياك والأشرار، وإن كان سيماهم سيما الأخيار، فإنهم يردونك الردى ويريدونك المهالك. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لأصحاب إيمان وأخوة إسلام، والله أعلى وأعلم.